هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الخاصة في ذكرى انتصارات 6 أكتوبر 10 رمضان. مستمعينا الأعزاء، وسوف نخصص هذه الحلقة لإلقاء الضوء على بعض المؤلفات الموسيقية الخاصة بانتصارات أكتوبر. ولتكن البداية مستمعينا الأعزاء من خلال القصيدة السيمفوني 6 أكتوبر للمؤلف الموسيقي المصري محمد رفعت جرانة. أتمه المؤلف عام 1974 وقال عنه: لقد كتبت هذا القصيد السيمفوني بعد أن عشت أحداث المعركة. واستمعت إلى أبطالها وقصص البطولات الخارقة والأمجاد الحربية التي حققتها القوات المسلحة الباسلة. وبدأت في كتابة هذا القصيد السيمفوني بعد شهر من بداية المعركة، وقد جعلت لكل آلة موسيقية دور في تصوير الأحداث. ويبدأ القصيد السيمفوني بتصوير حالة الهدوء التي كانت تسود جبهة قناة السويس، وتسمع دقات بندول الساعة، ثم تعلن الأجراس ساعة الصفر الساعة 2 ظهرا. وبعدها يبدأ الهجوم الكبير، ويصور ذلك بقوة فقرة يعزفها الأوركسترا كاملا، ويسمع جزء من السلام الوطني المصري تعبيرا عن رفع الأعلام المصرية فوق جبهة القنال. وقد استغل رفعت جرانة القدرات المتميزة لديه في الكتابة للأوركسترا السيمفوني الكبير في التعبير عن مراحل المعركة المختلفة في حيوية متدفقة. وقد استخدم لغة هارمونية حديثة تتميز باستخدامه الواعي للتألفات المتنافرة التي استخدمت في المؤلفات الموسيقية في القرن 20. وهكذا استطاع رفعت جارانا أن يقدم صورة موسيقية معبرة بحق عن معارك السادس من أكتوبر. والآن مستمعينا الأعزاء مع جزء من القصيدة السيمفوني 6 أكتوبر للمؤلف الموسيقي المصري محمد رفعت جارانا. Thank you. المستمعين وأيضا للمؤلف الموسيقي المصري الراحل عطية شرارة عمل بعنوان أرض الأبطال. يبدأ العمل بمقدمة قوية تؤديها آلات الأوركسترا مع وضوح دور آلات النفخ الخشبية، وقد جاء اللحن في صيغة المارش ليتناسب مع طبيعة الأعمال العسكرية. وتؤديه الآلات الوترية تصاحبها باقي الآلات في الأوركسترا. ثم تقوم بدور بارز آلتي الفلوت والفلوت الصغير، بعدها تؤدي اللحن آلات النفخ الخشبية ثم الأوركسترا، وبعد آلات النفخ النحاسية. ثم تزداد سرعة أداء اللحن وتؤديه كل آلات الأوركسترا بقوة حتى تنتهي المقطوعة. والآن مع أرض الأبطال من مؤلفات المؤلف الموسيقي وعازف الكمان الراحل عطية شرارة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية في ذكرى النصر. من أشهر المؤلفات الموسيقية التي سجلت أحداث 6 أكتوبر عمل بعنوان بانوراما العبور للمؤلف الموسيقي المصري المعاصر عمر خيرت. استخدم المؤلف في هذا العمل لحن نداء الله أكبر كمحور أساسي للعمل، باعتبار أن هذا النداء كان مفتاح النصر. وتبدأ الموسيقى بلحن تؤديه آلات النفخ النحاسية التي ترتبط بالقوات العسكرية. ثم يردد كورس من الرجال نداء الله أكبر، تصاحبه إيقاعات تفيض بالحيوية. وهذه الإيقاعات مصورة لحركة الجنود العامرة قلوبهم بالإيمان، تمهيدا لاقتحام قناة السويس. وتسمع همهمات من الكورس تصور الأصوات التي يطلقها رجال الصاعقة لإشاعة الرعب في قلوب الأعداء. وقد استطاع الموسيقار الكبير عمر خيرت أن يحافظ على الطابع العربي لأداء الكورس، ووضعه في إطار أوركسترالي مناسب، وفي نفس الوقت يسمع لحن نداء الله أكبر تؤديه آلات الأوركسترا المختلفة. وقد ألفت هذه الموسيقى خصيصا لتصاحب عرض بانوراما العبور الذي يستعرض المراحل المختلفة لتلك الحرب، لتكون متاحة للأجيال المتعاقبة ليعرفوا مدى عظمة ما أنجزته القوات المسلحة المصرية. والآن مع جزء من موسيقى بانوراما العبور للموسيقار الكبير عمر خيرت. Allah Akbar.